إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. تذكر فذكر إنما أنت مذكر عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. الله أكبر. إن إلينا والشفع والوتر